أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يسيداتا إيا اللبون وحونا كميدي هاي عشر ردي النوس عدي كنا صاب سنة تفسير كقرآن كريم كا فبئي اللحدنا يدود بوكا كوبان يهي هيدا صدح يسيداتنات بوكا باللابان هاي كان ميدا من سورة صافات هيدا بقول يا أفرتني أفر نواكو يبي هاي من السورة نفسها إذا سورة صافات كميدا أشركي كوريين واكو حريزي هاي سورة صافات ولم وصورة مكية خلايا توحيد بيقادة لغيس وحنودا بيي النبي الله النوح عليه السلام أين قسدي سيسي كوبانو طاباني ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. حجر قال كاسو جوغي نبي الله النوح وشيخ الأنبياء والمرسلين وأول رسول أرسل إلى البشر وأطول الناس عمرا وحول ولا كون يلبى بقول يا فرتن سنو انت اسوي دعوة عوية مال انت تذكر الله دري وشي قايي مركا دائما وابدا ليس اذكر رسوسا مركا لغا شاكينا ايو وحال لغا باللابا النبي الله النوح سياسونا كن مطيل لغا باللابا تذكر نبي النوح كور واتوصنا كان الناس أمة واحدة انت النبي الله النوح كور رئيسي تذكر واتوصنا مرك النبي الله إنه خد جيسي لما رأيو أي شرك رب الله وضي حديث كذو وصلنا ذي في صحيح البخاري في كسر جنيهي عبد الله بن عباس باورينا يا مرك ودي يا صوا يا يغوث يا يعوق يا نصر واحد بالله ذي النبي الله إنه وقت جيسا كهر والله قلنا كل كان النبي إنه يا دجال إلى جرت الله دجال لما تد الله حق جيسا كسر جيدا يا دد شيدان حقيقة سوجيدا باختقا سيادو باللوذان قلقا قصة النبي الله إنه أي عشر كورة ودن بيسي حتى بمرك النبي الله إنه وحي النبي آلها يكدن بيهي جتكيسي أمبيهيين الأنبياء وأولاد وعلاك وضيها دور دور بهود ليهي حروتي سوي سواب وانك لهوي نبي أشو وصيدي وكلا ملك ليتان لقدرا منهج كلية تنوال لغدرة مبدأ كلية تنوال لغدرة كل كايسكو أبوي لكن واكله يوفروا الشريعة وحن نبي قان قنادي سي لوجي دي اي كم قردان لغا خيبان لغا يابا كل كاي شريعة ذا فروع ذا بشكو خلاف كران أسل الدين ما عقيدة ذا هي توحيد هي تاريخ ذا لايسكو ما خلافه كل كان نبي الله إبراهيم بعاه عشر وكب الله بنات لكن وحال الله نستيسي نبي الله إبراهيم والنبي الله نوح وحير السنياء قال تعالى خذي وحير وإن من شيعاته نبي النوح ذاتك الرعي وحاكمه شيعا وحي أذيك كو قرب إيا الدب إيا لقن إيا فكرة إيا كو وداع شيعا ليه قالك وإن من شيعاته نبي النوح ذاتك الرعي وحاكمه يجدك سيق هذا لإبراهيم وحاكمه أولا لساقا دالي ومرك النبي الله إبراهيم لو أبتريو نحبو قلايا أكاويل كيسيو قولك كاذيك أطوصو دا شي إياميس كماركي عبار لقاسو ليا دا شي ويسكو مي إنه قولن سينو دا نهاي إلم آدم با نهاي إلا مركو نلاحظ لايو يابني آدمو نلاي قولك انتفع أكو دا حجيرتا إنه آدم دا حدا نين بضن ومع ذلك يابني آدم سانا إلى أنه يرى كلك أباك دلي iyo odaga dambe ee mar hore ku dhalay labadaba bayalu kulka wayna min shiicatihi dadka nabiyullaahi nuuh nasab iyo dhaqan iyo abtir iyo diin iyo tawxiid iyo ikhlaas iyo daaca ku racay waxaa ka mid a la ibraahim baa ka mid a jidkii nabi nuux buu hayay idi jaa ibraahim markuu la yimid rabbahu rabbigiisa biqalbin buu ula yimid laab qalbigaasoo saliimin ka nabadgalay min ashirki waalkibri waalcujbi waalru'ya waalsumca waalnifaaq cudurada qaabka daran ee qalbiga gala ee kuwa aan tirinaynaa ee qofkay ku abuurmaan u dhammaatay oo dhan buu ibraahim ka nabadqabay nabiyullaahi ibraahim isaguna marka faalladiisa la taabto nabi nuux waa ka jaray imaamu ahli tawxiid baa la yidhi wabaani lbayt kacbadaa ninkii dhisay wey wa muxarim ilxaram xaramka xuduudkiisa iyo xayndaabkiisa ninkii sameeyey wey wa shaaric ilmanaasib acmaasha xajkaynu gudanno ninkii bilaabay abu dayfaan marti la sooro kow isagaa bilaabay awalu man ikhtatan qof isguda ibraahim baa u horeeyey khaliilu raxmaan markii imtixaanka caawa iman doonee cashirka ku jira wiilkaagaa la dartii u gowrac la yidhi ninkii wiilkiisii gowracay kolkaa khaliilu raxmaan buu noqday awalu man dhaharat calayhi shayba ira qof lagu arko nabi ibraahim baa u horeeyey oo nabiyullaahi nuux oo 1400 sano noolaa ira malaay markuu ciradii ka soo baxday ilaah buu weydiiyey ma haadaa yaa rabbi buu yidhi waxaan madaxaya kacad waa maxay innahu waqaarun odaynimo wey allaahuma zidnii waqaaran ilaahu oday qiimi badan iga dhig kolkaa nabiyullaahi ibraahim abu dayfaan idan nebi ibraahim isagana marka laga sheekaynaayo dadka noocaan oo kalea nebi nuux nebi ibraahim nebi muuse siiratuhum xadira taariikhdooda iyo noloshooda wax la mid a lama arag wadda xalaalay hayeen wasadaqa allahu fii qawlihi subxaana rabbika rabbi lcizati camaa yasifuun sharaf iyo qiimi alla uda wasalaamun cala almursaliin rusushii eebba diray baa eeb dhannaanteed ka nabadgashay bisalaamati dariiqatihim waddaday hayeen baa toosnaydo rabbi bay ku xirnaayeen waxyi baa lagu dejinaayey tacaaliim ee bay fulinaayeen xumo waa ka caaganaayeen been iyo waxaynu samaynayno kama suuragelin wasalaamun cala almursaliin rusushii eebba la diraa waxay ka nabadgaleen eeb dhammaanteed sidaa daraaddeed nebi maxamed calayhim salaatu wasalaam kolkii isaga siiradoodii loo sheegay baa la yidhi ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahum muqtadi ilaahay dadku toosiye waa kuwa qaad waddadooda idan rususha waddadooda waa mid keliya ibraahimna isagoo kale lama arag lamana maqal awalu ma yugsaa yowma alqiyaamati wey qiyaamo saad ogtihiin qaawanaan baa lagu tagayaa sidii lagu dhashaa lagu tagayaa wax la arad bixiye ma ibraahim baa u horreeyey limaada ilaah dartii wax dab loogu rido oo la gubo u horreeyey ilaah dartii id jaa markuu ibraahim la yimid rabbahu rabbigii wuxuu ula yimid biqalbin xabad saliimin xumo ka nabadgalay qalbiga nabi ibraahim kuma jirin kibir iyo shirki iyo nifaaq iyo cujbi iyo xasad iyo ruya sumca kuma jirin dadka badbaadaya ee mashaqada iyo ciqaabka qiyaamo la sheegay ka badbaadayana waa dadka qiyaamo la taga qalbi nabadgalay wasadaqa allahu fii qawli yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim marka intaad nooshahay kala dagaalan qalbigaaga inay jirooyinka xun galaan hadday galaan waa ku dhammaatay id qaala nabi ibraahim adag marka qalbigaaga uu jirada ka nabadgalo 1001 isugu kaamid waxaad ka baqi oon rabbi ahayn male waxaad taqaan oon rabbi ahayn male waa wax ku yeeli karoon rabbi ahayn male walidaa baa qaala caza wajalla ilaahay yidhi ibraahim fii suurati naxli ina ibraahima kaana ummata ibraahim oo keligiia yaa la yidhi ummad buu ahaa isaga iyo uunka intiisii kale oy adoogiis iyo habartiis ku jiraan yaa loo diriiraa isna alluu daafacayay iyaguna allay diidanaayeen ina ibraahima kaana ummata arag siduu u hadlay id goor وقلبي النبض قبل ليمد وقال إبراهيم يري لأبيه أبيه سيدري آثر بالأورنجي وضي ملعون إيا وقومه شاركوا كل شيء بابليين بالأورنجي إلا قبيدك جيري وحكو يري سقو إنكرا يوديدا ما وام حيدا كاس أتعبدون عبليسا كل كاس نام قعنت لغا سميي قوي قرتين يا بنان كأطبني وحين كفرنا يا حديقها منجمين بيهايين حديقها مدبا حديق مقا عابنا يا أنا حديق تيدواتا أنا تيدواتا قولك حديقها اللقا فالين جيري ووحي شيقي جيرين بنتو ذا إنا حديقها شرطة يا خيرك كدال عدا قولك وحن يا نباتي يا قبين لأنت حديقها في ريان حديقي مساسو نغضيها سنة كان ضروري حتى نكي كلم ياسان نغضي سنة كان علادوي كي كان مسان النغضي سنة كان عذر إيمانا حدق مسان النغضي سنة كان آر ويلي عانا كبرتي لا رسول ويلي كبرا وحاس تصرفاتك حدق شقكما هوشي إبوت قل لا يعلم من في السماوات والملائكة والأرض دولك لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سنتك وحن نقنا يوحي لمنا يوحي دلنا يوحي دعا وحقون يبهي الملك بين الشيء كل كدد حنوصاصة ومنجمين يهايين كل كاسو وحجر ما وام حيداكاس أتعبدون عبد إيسان أنا أنتي بوسيوة وحجر عرفكا بين قدين إفكي قوى أسوأ الكذب لأنتو مركي هير دافتو آخر درجة قارتو أفكي الليلة وحقق يا مصابت يا وحي أمنا عائشة لقو سميي يا دو بريا وقال لها دا ليهي يجري قوغل نافية قابط الرئيسة ميسي كاسو كلا إفكي الليلة كل كبين قابطرا ولا في جميسة وعلى أي ينكجرين كل كاسو إلى إفكا بين وين آلهة إلهي الله بين أنتو دون الله إبا كاسو كيسا ليا تريدون دونيسا هو عنا سواشي هران إنكر بيهي ماذا تعبدون والواحد عبد إيسان وامح مركزه إلى موحدون إيسان إن العبادة إبنه لها كقادانه ألابتا العبادة إيسا آئفكا بين قدين آلهة إلهي الله بين قدين أنجرين دون الله إبوين كسو كيسا ليا تريدون دون إيسان حدادوا حق أنستين قدام علينا حق بينك قادان ألاب سيسان فما ظنكم برب العالمين حد إلهي نكوصة ما يندونا ما ينساريتا كأروني بعض ما لين إيسان إنا ليدين عقابي وان ليدين حسابي كل كذي بحقي سيكا قادان ألاب نسيسان فما ظنكم مليه نوام معي أكبر رب العالمين ما لين إيسان لا يسخط عليكم ولا يعذبكم ولا يحاسبكم وإن يسندين عروني وان إذن حسابي وان سندين عذابي ما إله أم ليسان انت سايسا إبراهيم عليه السلام قام بقاري عربت عن ماشا تطوان منه بعض اليود معه مركا فرصة وحي واردية لقاي هديك لو الله استبني متك بوقانا إياك صلاحا إياك دنكانا إياك كلسو نفسي عن ملأ أثناء وانين كليه وحن سبي فرصة مال انت فيستدى عيدا أي انت عنت إيا حلاوه هي السندوسية وعلى سمية قعوة وإلى يالك الله أرنقو يا بنانك اللي سوى ريقيس قل كي بنانك اللي وصول اللي هو ريقيس الله سوى النغلا قل كاسا حنطة دي اللعونة حسبو دارتي وطالله لا كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين والوحيد عبادة خرتك قول إلا إنت أنكاهل قوة كان فاس أنقاتو باشت أنك قليو أنك تكتفو وحيقو والله نفس مبسوكي ما لك يتم بعيدي بين نقاطي صباح لي عنان تانو جاديي كل كوالا بحي بنانك الله بحي أسنامتي إيا عمتدين ماشا اللوغة تغي كل كاسي إيا قوستقان ببحيو فالنظارة واتبع عدير هلو يقين إبراهيم بوحو دوري نظرة تنقل داي ماشو يوفي النجوم حدق حد داي موضي حدق تعبانه النفلاي يو يالي حدق أسن أول بلا اول حدك يوجه الملك انا قد يوصو مقن اذا المرة على الكرام رأى الله وقال ندونا حدك يجانو جيدا فاسي بيه جيرنا جيف حدك يجيوا قندي هاي مر فلاح فلاح سنة او انا قد يوصو مقن مركا اذا المرة على الكرام بنا الممارك رو فالنظر وحو داي موضي نظرة كل داي موشو في النجوم حدك فقال وحو يري اني انا ساقيم وقندنا هاي حدو قنا سيكت العذور داركيسي الله أقبلي وقال لك تنين حديك له وحال ليري ووحد بيعة البشرة نفسان قنا بإذن كل رابانين حيث كجوغ أنك كان فتولوا واجهة سجين عنه إبراهيم مدبرين يقول دبرك أجادية بنانك يا فاستادي يا دبال دقي يا عيار يا لبح يقجع دي الله بالله بي فراغ وقال لحد إبراهيم إلى آلهتي إلى يالك وبنانك هوجنا أو قندودوه فاسكي سنهارو صغط سي ملك ويس أبينا يا إنه أدو أرادو ربا فقال وحي ألا تأكلو وحان حلو إيا بوسكو إيا سنبوس إذن هوسي ألا ما عمدي ملك يهو جوابا أصنا ويس أبينا يا إنه سندبعين بو ربا فقال وحي يري ألا تأكلون وحان إذن هوسي ألا إله يا رب اللي يجيك شجع ومتنا بيني كذا بيسه ما عمتنا عمتنا بالله بدي يا الله هذا الأمر وحلا هذا الأمر هذا الله أنت يوكو عن أنت وغير ما لكم محايد يوكو عنه لا تنطقون ذلوا رملي ما إلى هذا شيء كل كواكب دنتي شيء فراغ وأي شيء عليهم إله يالك ضربا قرائب باليمينك عن تمديك مركو لو جوابي وايد فاسكي سو لبحي بشتو كجل مركو بربريا انتي كلي اتوري اوينا فاسكي انتو قربك اوغالي سيادة ويدو هو ريجيو ايوز نقروي سيسكت فاقبلو خياليه اصو باحدي اصو ليلي صو عدي مرحي اصو نغلي واكوة كان فاقبلو وحي صو قابلين إليه إبراهيم يزيفون يقول تكدقاي سحرير اللوين إلى يالكو النغني وإبر لقلقاي حبي الله أركي من فعل هذا بآلهتنا إنه الله من الظالمين إلى يالكي قنت أعودي سيننك سانيالي ننكت قرد رفض المجر أمي حبي الله حور أمي لما جوغنا دوحا سمينا وحالق هذا الدرع إيا بارست قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم إبراهيم ما أنت نمر راح في أستاذي أول نكي الله وحبك شكشي كتير مركب بل إبراهيم الله قبل الله إجراءاتك اللي سمعينا إلا رأت قوضا يوحي وحن سمعي إبراهيم الله قبل الله قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدوا إبراهيم والله كاني جلسنا لعقيدة فضل لقنتي محكما إبراهيم الله يري واكرا قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم إلهي أركني وحسان سحريري إبراهيم ما ذكر إبراهيم بين ما يقال بقدين ما يقال قالوا حيري أتعبدون ما واحد عابو ليسان تعبقين ما تنحتون واحد قرطين حق إلهي جوغا ما أرابتان أدقر قرتين أذينك إسكد دوذين يد عابود أيسين قال إبراهيم وحيري أتعبدون موحد عابود أيسين ما تنحتون وحد قرتين والله إبوين خلقكم إذن كان ذن أبوري بابريين يوم تعملون وحث ميسين لبضب إله إذن أبوري مركع أن أنت هدو جهدي والله قرت إبراهيم وحي مدفرين قوان في محون نغذي كلك حوشو وين هلا سمايو قوديه سانا قريه هلا قبوحيو انت اصول بلودة اللوذي قف في سمافال غربابا ناشو قينا طبان دفر اما طبان قرب وقريه وقينا حوشكي مركي دبل لقب قريه هلا قبوحيو دبال لقريه ولك اركب مركو آذينا إبراهيم قالوا طوري قالوا وحير هذين ابنه لسا له إبراهيم بنيانا لسا كل كذبكو كعانا فالقوه إبراهيم كريدا في الجحيم دبك ولا لا يقول إيسا كريدا إلا وحي لفارادو وحي لدونين به إبراهيم كيدا هقر إلا ماشا سكوبا بيا فجعلناهم إياقي وحان كيا اللي الأسفل هو تعبك الله سيئو إبراهيم باقول إيسا محاجر دبك اللغو بابا أي إمتاس اللهورين أي اللهورين أي ملكي دبك إلا شدوس باسي إبراهيم ودنبسك نحفل يا الله يمين ملكي اللغو توراي وحي خيرناي حرقي كليا قفتي إبراهيم نبدي شوك فاقر تنقل كردد الأهل تقالما إن أيهين إلى هظارين توذي بابئي وصدق الله في قوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إلى إيسا بدبادي إتكلم بدبادي لأنه أيوح مناقب كويا لا وما بريدن إيران إلا بدعوتي أنا إبراهيم تبكي قبختي إلى نوحي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما أنك أبا عنري إبراهيم تأسون نقو كان نوحي أنا تبكي بختي صاحب مناقب إلى بارو شاقي صاحب مناقب نبينو شاقي بين عدو شاقي أساس الله إلى بارو شاقي وحال وريي نبي الله إبراهيم حدي دبك اللقور كده جبريل او يمد وحو يري عراك بي حاجة لنا ديك الاله ما لارك لن ملاده إبراهيم أما إليك فلا أليك جبريل دانا انكالا يا إمالي أما إلى الله ونلا انكا قور كيو فالكاسو يري علمه بحال كاف عن سؤال إلا وحشيقوه مباهن نبدا ذكر مرقي روبك او يمد وردب كان يقريان يوحان دبعي هدنكو داد وحادن بان مريانا خالي هاو كي دبعي لها او يمي وحوي هدن دبعي الكفرانا وقريان بدو دل برتود بلو بدو انكو شبو شخوكو مريان مركا نفليه مركا سنولايا وطن اقي يا رب الهو عبدك ابراهيم وجديده وحل الله سيد الله قبطي تالي سكوتي لقو بايو سوما جديد إلى سبحانه عز وجل وحيري حدو قرقالي دي ورصدانا وقرقالا حدو صرني ورصاني إذا بالحاضر هذي كساقكم مريجي طيب تنا كتبتي كو قران صاحب المناقبة يري أنا إبراهيم تبقى كبختي أنا كذا يالي أنا كذا يالي نوحا لجيري إبراهيم لجيري إسحاقا لجيري إلى أن أوحي تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا أحب حكي جلال شعب قادر نمال من يهود على مناقب كلمة الكفر يميرا باكوت الله أنا الواحد الفرد الكبير لذاتي يا كوت الله قرآن كين أوحيري وهو الكبير المتعال الكبير المتعال من هو الله عز وجل صاحب مناقب أوحيري أنا الواحد الفرد الكبير لذاتي وعبد قادر ما كلمة الكبر يهود بألف لعنة الله عليك قولك قرآنك قاتل لا فسخ جانك يا بان فارادوا به كيدا حقر إلا دونين فجعلناهم الأسفل يراكوا باباي فإن من شيعتي نبي النوح فاتكي الرعي وحاكمي لإبراهيم حاكمي إذبوا نبي النوح رعي جاء إبراهيم وليم خبه ربي قيسى بقلب لاب سليم النبت قلي إذكر وقال إبراهيم يري لأبيه أبيه هي وقومه إدو كدسي ماذا تعبدون محل عبود إيسان آيف كان بين قدين آلهة لبين قديو دون الله إبوين كسو كيسا ويا تريدون دون إيسان فما ظنكم مريه نمحويا أدب رب العالمين ملايسان كل كالسكي بين إيسان على من عبودين حقي سينا سيسان فالنظرة إبراهيم وحو دوري نظرة دوره في النجوم حديقها القدو هذا وفقال وحيري إني أنيبو سقيم باناي متجفن فتولوا واجهستين عنو إبراهيم مدبرين إذا ودبر كأجاديين فراغا وأول لابطي إلى آلئاتهم وحي عابد أيين أول لابطي فقال وحيري ألا تأكلوا ما تراشين كحنتان ما لكم محايدين كو عنو لا تنطقون أيضا لهد لينين فراغا وأوتومي عليهم كركولا ضربا قرأ باليمين كانت مزيقا لغو قرأه حين تره ججبيه فأقبلوا فإليه بصو قابل إليه إبراهيم يزيفون إيقو تكدق أي قالوا حكير عنام أيكو أرقي أتعبدون موحد عبود إيسان ما وحد تنحتون قرتين والله إبا خلقكم إذنك إذن أمي يوم وحد أتعملون سمين إيسان با قالوا حير هذين ابن ديس له إبراهيم بنيانا ديس فألقوه كرد في الجحيم نار الجحيم أقود هذا فأرادوا وحيل الدونين به إبراهيم كيدا نغر فجعلناهم فعن كي يلي الأسفلين كوا حسين بضان وقال ناشي اللوق بيهدون بالدادي يدوية نوع المطار نبي إبراهيم وحراق كهاجر آية شام نوع هاجر آية واك وقال نبي إبراهيم وحيري إني أنيقى ذاهب واتقى إلى ربي خبقى أيان هذا يا ناشو إفري وشام سيهدين إلى بايقو هنونين آية أما هنونك يهنوني آية جوكتا إيقى ديقى آية كوركا سؤال الله توقى إلا أن أدوغى يهبرتي هي طلقى يا قبيلك وحو دنبا كرابين ده دبركي سوح الله كسي أولاد مهانة وحو وحشده وقو جوكا ماله خبقى يا ربي أنيقى ربي قيو حبلي إسي من الصالحين إله المذي في عن وأنه هشد إيسي فبشرناه وحنقوا بشارين إبراهيم بغلام من ويل حليم من طلقات بضن إسماعيلنا والغريب إنكو عوارك دونا إن لغو مرنسان يهي أحد كان ذبيحة النبي إبراهيم قورع الليل أسيكتاي ما إسماعيل با مصوى إسحاق سدح قول بالكاني قل وحي إلى ذنوى إسحاق قل أنا وحي إلى ذنوى إسماعيل قل أنا قول صدحات بيسان أيانو وحي إلى ذن توقيف يا تفويض فهو يوى إسماعيل نيان لديهم وإسحاق نيان لديهم وحصل لنا وحى أبورتي إسرائيل يهود أبورتي وإلا إسحاق مكوني اسمه مانين شامبو قلش منك ما كجوغي جيري المعروف كالكوة إسماعيل واحد ناركي دون تاقيسة عاوة إسماعيل يا رميسة مركينو كشاكينو كدبان إسحاق سيكي دون أدبوغا وي سبب كالله كان إسحاقنا سارو قبي نبي إبراهيم إن أذير تيبايا هاي وحبا أما دالين ملكو هاجر اسكتاقي حرا إساقون أولاد لهاي أيا هاجر وأمو إسماعيل إساقو هجيدي مصر كماري أي اللسيي إساق الله مسين سارة اللسيي إياني واسيسي وصر رييسي إسماعيل بعد شيء وما سيستيكو إبراهيم نوحو النغضي من إلم الله للي كل مركو ويل كي يصر ريادي الله قص قص لايو قبكي وحملي ويني مركو كسو لقاجيي وحو صوض إسماعيل يهو يدي هاجر شامبو كصوض مكة المكرم كاني هل كان يمركع كنه الانجلين اذا انقفك اللي قول رعيه واسماعيل بتعقيق وحي قوله كاخر افسرنا قيمي ملك وحسن واحد اود يهود اي عرب قبطه قارهان اي محمد قبطه او قيمي قال لي شرفتان اي يهود عرب ديدي نبي قال ان عرب امانا يي يبنز في حين بوجي ثبت اللي قول عيويل كاديو نبي حكوب الواسماعيل كلابادنا عبد الله ابوه والنبي به وأبوه عبد المطالب ويري إلى ودى طلني اللبوي لسيسو كودا بي وفوق ورعي طلني اللبدي ويلبو للي عبد الله مركو نشين لك ورعي نقطي حتى نحوقا قورعي وفوقات كاذي قولدي عرافتا قيبين جرتي أسنان تاك جوكتو تاك ويري ورميكي ما قورعي كرب الله نواكو جرا بلنك يبقى كما بحكرة مثل حال الراديو مثل حالي طبعا رادو مركي ورا الشيقي ورقي باك عانت اللي قليه قول احنا صباحي طبعا كلا كدرة الى مركي طبعا ميلوضا من طبعا وقل حالات اللمرة ايه اللي قريقي ايه صباحي حتى وحلوها اللي خيل داي وقل كي نفو قولي عبد الله نواداف قل كعبد الله اوسكتي نبي قابيه يا اسماعيل يا ابن الذبيحي نبي قانا واقص اللي عليه الصلاة والسلام قل كان بغلام من حليم اسماعيل فبشرناه وحنقوا بشارين بغلام ينويلوا لنا حليم دول بضن فلما قرتي بلغ اوقاري ويلكي معه إبراهيم أسعي صعود قرما ويلا به إلا صعود تدبعي سميوح كدن بيو كل كويل كي أوكوستي وتدبعي جيرا شواياتك قارلبية طبان صدحية طبان أي شيء قايان كاروحو قاري بخويتك قو قري جوغنمو نافاس أبار راحو وإن تدبسنو يكبدا أو قارو إبراهيم قال وحو يري يا بني إقار كي هوي إسماعيلو إني آنقا أراو عن كل رياضي في المنام هردق ذهب أني آنقا وأذبحك كقورة عاية تناري الله يقول فانظر من أدنى له ماذا وحا أي تراكلت أي موقف في شوغان أي أرنت أولك محوكي يالدونا بل أبا واحد عقليين أيسو في رسالة أرقي ويلكو ويل عاجاما وحوه قادي خويا الأنبياء حق نبي وحكور يدي وحق معاجرة لأن قلوبهم لا تنام وعيونهم تنام عندها إسقاليات قلبي كما سيحدان إلى وحي مدى ووحي إن شاء الله حديها يبدونه من الصابرين قول عادي قول عادي سواكو صبر هيا أمر إبان لفلين هيا الله أنيقا إيقرتي أدنكو فري أدوك إنواتي رسولك إنواتي أمرك إبافلي سيدي على أدك من دي زوغات فلما قرتي أسلاما إسماعيل إيا إبراهيم هو كان سمين وإن قوري إلا دونو منا لتغي قوة تالا إبراهيم أولك دي هو إلك لمجبيني قونك سيدي وحلو قوري حواتقانا قولك المهلا لغا قونك اللون لغا النفق قولك انتو قونك للك أولي كلين عكتا كساري برتين اللقونتا كساري من دي يقوي ويدي ويلك أمر يبو إله ماشا وحكود الالية كبريل نوان وصوأك جوجية فلما قرتي أسلم إسماعيل يا إبراهيم حقان سمين وهو تالله وإبراهيم لكدي هو إلك من جبيني قنقون فنديناه أنك إبادة واغني أي يا إبراهيم إبراهيم هوي قد صدقت والرميسي الرؤيا خيالات كريوتي فريسي كداو إلك قورا اترك هذا وخذ هذا داف ويلك وانك انا قورع وانك يهلا قورعي الى اوحي ان انا ابا كذلك سيدا ابراهيم انو قفرقن دي اوحيلك سيوبت باديني ان اجيكوب المرنة المحسنين انت وناك سميسا اذا الك ان هذا اختبار وادافتي صان ايو حج ايو جهاد ايو حول الضحين ايو وحاسي كل فما لكن الماهي قورع حياد اذاكو انا قصورة كذا إن هذا الركاس النبي إبراهيم لقج الربي لهو إسر البلاو امتحان المبين عد وفديناه إسماعيل فرني بذبح ون عظيم وين أنكو فرني وتركنا كتقني عليه إبراهيم كوركي في الآخرين وما ذهب الدنب إلى يومنا هذا يلا مانا يا سلام النبت قليا على إبراهيم إبراهيم كوركي ساعتي كذلك سيدا إبراهيم أن يلي أن نجي كواب المرينينا المحسنين وحونا قسمية بوضع على إذا الكود إنه إبراهيم من عبادنا أدوم هذا النذيب كمدياي المؤمنين حق الرميان وبشرناه لإسحاق قل كواكرا قرتينا نقول إحي كسو شاكينا إسحاق هذا مكوية صدحي تمثل مكوية قل كواكي قال لي إذا نقول عارنت عند عدي كدب إسحاق دلنا مركز اليهود ترينك اللي قول عيماه إسماعيل إسحاق هو لبداني واللبنين ولا لا أو إسحاق هي إسماعيل لبدا النبي إبراهيم بعد لي ولا له كل كا إسماعيل عرب ولا لي إسحاقنا إسرائيل ولا لي أتكو ويل ما ذر مركز إلى وقته بعد الدجال الإنسان يهاي ما كان إسحاق قد ويجي كل كا واحد لقومر ما قصة مركز إنه كان من فوريها ولا هذه وبشرناه وحانو بشاريني نبي الله إبراهيم لإسحاق أيانو بشاريني نبيا إسو إسحاق نبيا من الصالحين انت سوصوبنا كميدا وباركنا وعن بركينا وخيرك وضبضيني عليه إبراهيم كو إياو على إسحاق إسحاق كوركي لبضب خيرك وضبضيني ومن ذريتهما إسحاق يا إبراهيم إلمه كبر ميو حاكميدا محسن مدوان أكسن كموسى وهارو قلنو إيمان دونا إيه وظالم أردان وكوانا در إسرائيل إيه جوغا بنفسه ظلم ومضين وظلم جيسو عديهي. فقال نبي إبراهيم وحيري إني أنيقى ذاهب وحنوك عيا إلى ربي ناسو إفروسام سيهدي إبا إهانونين عيا ربي يا ربي أنيقى ربي قيو حبلي إيسي من الصالحين تلك في عن وحقصي. فبشرناه وحنو بشارين بغلام من ويل حليم من طلقات بضن كاسنا بغلام من عليم هي ذلك دونتا كلك حلمك وويلك هلي قور على. فلما قرتي بلغه قاري ويلك معه إبراهيم لجريدي السعي سعود أبا للا سعود هدو قاري تدبس نكب الله إلى زاد الحياتهم أيو قال يري إبراهيم يا بني ويلك يقو إني أنيق أبا أراوح عن كل رياضي في المنام جيف قديه أني أنيق وأذبحك كقول عيا أفضل فيري ماذا وعد ترى عقليينيش أي كراتاي. قال ويلك وحيري يا أبتي أبو افعل سمع ما حكم كان تمر حق بلغافري أما أنيقا يعني بانكوكو سينايا حكم كيبا فلنتيزا ستجدني واحد إهاني دونتا إن شاء الله هديئة بدونه من الصابرين انت دول غادان ايسا انا كمدعي. فلما قرتي أسلم اي لبادو بحقان سمين وويلكينا وقوريحي وقلادي وذاقينا قوريحي وقلادي وواتلا وإبراهيم لكدي وإسماعيل بالجبيني قونقون ونديناه وأولا واغني أي يا إبراهيم نبي إبراهيم هاي قد وحلب صدقت إنت رميسي فريسي الرؤيا رؤيا ذي فريسي إن أنك إذا كذلك سلاويل كان كوكو بدباديني أذي كان أرنتيات فريسي لقوكو قراتسي أي النجزي أبا المرينين المحسنين إنت داعا دولا إن هذا أرنتا إبراهيم لقو جغبي لهو إساق أي البلاو امتحان المبين إسكعد. وفديناه إسماعيل فرني بذبح وم مذبوح لقورع عظيم من وين وتركنا كتقني عليه إبراهيم كركي في الآخرين وما ديه كدن بأيي أمان ونكسا سلام النبت قليا على إبراهيم. إبراهيم كركي آتي كذلك سيدا إبراهيم لو أبا المريي أي نجزيكو أبا المرينين المحسنين انت ونكسا دمانت إنه إبراهيم من عبادنا أدوم هذا النذيب إبراهيم كمديهي المؤمنين حقا نبو الرميي. وبشرناه إبراهيم وحانه وبشاريني إسماعيل كنا اللوبت بادي ويلك لنا اللقوة لأغدر حبلي خبي هبلي من الصالحين توقم ديبا اللوفليي. وبشرناه كقدلوا عن إبراهيم وبشاريني بإسحاق ويلك الليلة نبيا نساقه من الصالحين انت سوصوبنا كمدا حقا إبه يكادوا مهبا قدتي. وباركنا كقد البركين عليه إبراهيم كوركي وذينا خير كيزا وعلى إسحاق إسحاق كوركينا بركين ومن ذريتهما إسحاق يا إبراهيم إلميه كبرمي وحاكمي محسن مدفعان وداعلا سيدا موسي هارون وكالي هي وظالم مدأذاب دارا من نفسه نفتي سيد ظلمي أي مبين ظلمي جيسي عجاي. ولقد منان محسن تبيت بسعوتا ولقد وحالف منان إن أبقى الله ذي سنيبو يري على موسى وهارون موسى إيا هارون كوركوضا أيام بالنبوة والرسالة والاصطفاء والمحبة أيام كوك الله ذي سني ونجيناهما موسى هارون كوريني وقومهما شركة كدشان بن إسرائيل وكوريني وحنوك كوريني من الكرب شدو العظيم وي ونيشي فرعون كوكو هايي يا طوفانك اللقو قديي أيان كاكوريني ونصرناهم وأقرقارنو موسي هارون أيات كاذي وفرعون يدل كيسي بدال لغو الصبي. فكانوا معي نغذين موسي هارون هم إياقا الغالبين أتكاق عنصر رأي وآتيناهما وحن لفضو ديسيني الكتابة توردو كتابك المستبين وحو البعدين أيي وحديناهما موسي هارون وحن كتوسيني الصراط الجيب المستقيمة توسن. وتركنا وحنو كلافني عليهما موسى هارون كركولا في الآخرين وماذا حدن به أمان تنقيم قبضا أهنا سلام النبت قليو هما دمان تود لغن نبت قلو أي على موسى موسى كركي ساعتي هي هارون نبي هارون إنا أنك إبا كذلك سيدا أن موسى هارون أسميني أي النجدي كواب المرينين المحسنين انت وناك سميسا دمانتو إنهما موسي هارون من عبادنا أدومد الذي بيك مدين المؤمنين حق شميعي ولقد وحدب مننا إن النبي النبي الرسول لما كوك الله ديساني على موسى نبي موسى كركي هي هو هارون يانكركو ذا النبي النمو هي الرسول لما كوك الله ديساني ونجيناهما هي قبان سمتبعيني وقومهما خيره كدشينا وان سمتبعيني من الكرب الشدو العظيم وي أهيد قميشي هي عرورت لغا قوري عجري هي هلاك الدنب فرعون يدد كيسا بدل لغو ربي انت بكبت بعديني ونصرناهم موسى يهارون وغرغارنايو فكانوا وحي نغذين هم إياغا الغالبين كوا أذك سيدي لالدري هيا سيداي أنتما ومن اتبعكم الغالبون إذنك إيا إنت إذن الرعلا هيا أتكانيسو وآتيناهما وحن موسى يهارون سيني الكتاب توراتبان سيني كتابك المستبين وحو البعدين أيي وهديناهما وحن نكوهنون إني الصراط جد المستقيمة توزن وتركنا وحن نلافنا عليهما موسى هارون كركولا في الآخرين وما لها الدنب القدوهودا سلام النبات قليو عدو حكا شيئا يسماله واللقوة كالسن ياي واللجعل ياي ما بحودا الدين لا شيئا عليهم الصلاة والسلام بل لي ياي كلها أمدا إن إلا عباها كاسترو سرفت أذانة سو وقلد وين تلك بسرى عاجل المؤمن وفق مؤمنك بشارة سيادونك أبعي من يسيو تنان اللافنا سلام النبات قليو هما إذا الكاد لغا النبات قلو أي على موسى موسى كوركي آتي إيا وهارون لفضبا إنا عندك إبا كذلك سلام موسى هارون أن أصفنا الجيني أي نجي كواب المرينين المحسنين وعلوه إبا وتعالى إنهما موسى هارون من عبادنا أنك إبا أدومد النذي بيك مديه المؤمنين حق الرميو وإن إلياس نبي الله إلياس نبي ياشي بن سائل بكمدي هدين لو أبتري هارون بوغلاي مقالة دي لو دري بعلى بكا وي لبنان بيكوتا بعلى بكا هي مقالة الليرة كل كان نبي الله إلياس ومن سلالة هارون كمدا ومن أنبياء بني إسرائيل كمدا وبعلى بكا نبي الله قدقاي وكنا قال تعالى فبوحوا يروا إن إلياس رسولك إلياس الليرة هانا رسول إسنا الله من المرسلين أخيارتي إبدري أيو كمدياي إذ قال قرتو إلياس يري لقومه فاركو كدشي بنو إسرائيل أيو حكو يري ألا تتقوم فرولا اللي يارب إبا ما كبغدا وحنا بناني ما إسكد إيسان وحي الله إذن فرينا ما قدتان قريبا يكو قلعنا ينبؤو يمي بعد لسانا بالأوران جري كاسي عابودي جري وحكو يري أتدعونا موحد عابود إيسان بري إيسان طوغ إيسان أكتبنتين بعلا أقعني ذيك أقرتين بعد الليلة أو تذرون مكتك إيسان عبتين أحسن الخالقين إنت وحون تعليل هو الأكبرنا عبد الميسان بري ميسان بيار الميسان طوغ الميسان ميا أقعني أدخل قرتين وأكتبنتين الله قروا ربكم ورب آبائكم الأولي الله ربكم ورب آبائكم الأولي كل اللي بدو أحسن الخالقين مكتكتن الله عبدك حقها مكتكتن حبكم إذن أومي إذن لها إذن مامولاي ورب آبائكم أبيالك ربي قولها الأولين والرئيين سلا قيمي قبل أن هدو أولا هذا اللي كما قبل أرين توجو كل ما تيدا كيسو فكان ذهبوا بنو إسرائيل بانية هو إلياس فإنهم إياهنا لمحضرون نارتك قده هذا يالغو صوت ديارين هيا إلا عباد الله إبا دومديكم أجران المخلصين إبا اللوبة نحتري قنوي المخلصين إبا ودعدها إلياس رمي الرعي كم أجران وتركنا كتقنا عليه إلياس كوركي في الآخرين ومليه كدن بيه واقعا وأين هينو وحانو قتقنا ثناء حسنا أمام قيم بضن أهلنا سلام نبت قليو قبل ما انت لغن نبت قلو على إلياسين أهل إلياسين لما قروا إلياس كوركيسا نبت قليو أيا آتي إن أنك إبا كذلك سيدا إلياسان نبت قلي نيبان نجي كواب المرينين المحسنين انت وناك سميسي لما انت إنه إلياس من عبادنا أدوما نذيب كمديه المؤمنين حق الرميهم. وإن إلياس نبي الله إلياس لم من المرسلين أخيارتي أبدري أيو كمديه الوقت أيو رسولها وقال إلياس يري لقومه خيرك قد شاب بنو إسرائيل أيو حكو يري ألا تتقون ولا ليالو إله ما كبغدانو وعن ليدين كعرمي شركك كفرك معصيادا ما ديسان إيمان هي طاعية تقوى ما سميسان أتدعون هو حطو غيسان وهو غيسان ويا ريسان بعلا صنم وهو تدرون أكت غيسان أحسن الخالقين انت وحونت اللي هو ناجين أغا فتوارك الله أحسن الخالقين ما كتكتن فلا تعبدونه ولا تعدونه ويا ريسان عبدي ميسان توقي ميسان ميا الله الله إبوين يا ربكم يا وحبب على الإذن ما والرب أبايكم إذن كأبيالكين الأولين والريين إبوين أو ربها سلام كان وحيدين ما فكذبوا بن إسرائيل بانية هو إلياس فإنهم إياقا بن إسرائيل لم يحضروا هو النار قدهت لغوخ غينا يول إلا عباد الله إبادوا ميكم جيرانوا نار لتوسي مايو المخلصين إبال الله برحتري وتركنا دافني عليه إلياس كوركي في الآخرين ومدها الدنبه قدوه هذا سلام نبت قليو على إلياسين إلياس كوركي سايا يا آتي إن أنك إبا كذلك صدا عن إلياس أوانا جنيبا نجزي قواب المرينين المحسنين انت وناك سميسا دمانت إنه إلياس من عبادنا أدو ماذا نذيبه كميديا المؤمنين حق الرمية نبي الله اللوط نواكنا نبي إبراهيم بادر لحم هو لوط أبيه حرام بالليلة حراني إبراهيم من ما أزروا إساقوا أكوه الرئيي مقالة اللوط ري لماذا بخورتوية أولا حيثا سدوم إي عموريا لبيه جري عارو الأحمر حيال تاني كوتا اللي قل كاتبو إي معان والله يقال أردن أحضو ذي كوتا الله هل كان اللوط قال تعالى فبوحو يري وإن اللوطا نبي الله اللوطنا لمن المرسلين أخيارتي حق إبا لقدري أيو كميدياي إذ نجيناه مركان إساق اللوطة سمطة بحيني إيهو أهله لبنى قدبو قبي مدبا كبقشي لكن ناقيا لبا قبلو وفعنا بأو بدبادي أجمعين إليه كدلو بدبادي إلا عجوزا حبروا إيهلو قابدرا ملعونة هيا قلبتي يدو في الغابرين تذكي عذابك كوهري أي كميد نقطي ثم كقدال دمرنا وعن رقني الآخرين انتي كالي ايان رغني النبي اللو ديده بانيسي قل كاسا قولادان قراشا سيقارا لولا هادلي وإنكم إذنك قراشا اما كدقن لتمرون وامرتانو عليهم قوم اللوت كوركودا ومارك اللغاتك حجاز شامن اللعادو حقاسا رزق يراشنك اللغاتونا جيري وحال مرا دقمدي قوم اللوت اشي كدبا قدومي وإنكم إذنك لتمرون وامرتان قراشي عليهم قوم اللوط كوركودا مصبحين إذنكو وابري سنايا وقال كان كعرودا سيقالا بحلان مالين ما سعود كينو كوباقما وبالليل مرحبين بو كوباقما حبين كيبال مرتان كوي لدبقى ديين يا فلا تعقلون مويدا وحقرني قل كان نبي الله يونس يونس ابن متى الليلة إيسا كان نوين ما بلدك الليلة إلى أخوة أرض الموصل إيسا كان هالكاس أيو جوغي جيري والله ديري مركز البيري سبحانه كل مرنا ذنون قال لغو شاقا مرنا نقي عيسو يونس أيالا شاقا قال تعالى خبوحو يري وإن يونس نبي الله نونس خصور مدل ديري كان مدل من المرسلين أخيارتي إلا ديري إذ أباق مركب بحثي إلى الفلك مركب قديه بوكو بحثي مركب كي المشعون إلا بوحيي فساهم وقررتي فكان وحو النغضي من المدحلين كوى اللقى الرايي فالتقمه وحالقي الحوت كلوم بالقي وهو إساق ومريم دقال مدن فلولا أنه يونس كان إنه هانجري حديا ناي من المصبحين انت إباه افتا للبثة وحكونا كان لها في بطنه كلومك على وشيسة إلى يوم انت اللقى قارو يبعثون كونك الله صبحين دولو نبي الله يونس قلنا الله دلي بلد في سن وينوا الأورنج رواعرة تركي مركي لو دي النبي جوابيني مركي إلا بينيي وغير مرادا يديدين واركي أو ننك أورتي مادين هلاقو ديار قرار حالقو قصدي مدين وشاقو سدح معلومات بالليدين هلاقاي وحي إيبا مسوغي منا صبرين واحد مدى عليه الصلاة والسلام إنو فضوض هذا سدح دي بري هدي عذاب لسوغا يو اللوايي اللي أول ما وحيكم الجوابين أيها بينك دنبير كوي أو وركاقي أبان وأكاذي مريوات كيزن كلميس مركب حيب تتاقنا أيها الراح إنساقو أدمو دينو دومان أيوك بدا بارتان كهذا مركب مركب كي مرايو جوك سدي ألغاقي واي مركب حدو لغاقي واي أكي ملاحين تاها أم مركب كان كرسا قين جيري مركب كي باجيخ اللغا باري واحد جراء ومركب كي أوقب وصعود كرهب أيها اللواي مركب في جراء دين لغواي إسوى رئيسي في نغطي تاريخي ومسكحي خبرت أيها اللون نغطي سانو كلاتي لحظة معانا لكي جيرني فلاقا كجرت مركب أدون سيد كيسي كبنونتي يا مركب كجرة قل كباس جيري مركب فولوان تاسو بقول أما كونة يا قف كي سو يقان تلكن مركب كل نسبة يقانا سألوكو سوسارا قرآن لسميه نوال بقريها سوقاتو قولكا قريه ياقا انت اللي قلنا ميلا لقد حدحنا كاسا اللويدين قولكا قرآن يبوكا قيب قلي قولي كيسي باسوبح أدونك دونتا يون نغضي يونس بون نغض طيب يونس يباس الجاني يكلا يادرا طلقا كلا درا قدقي كلاكم اياس نواكلي وعليه مركا إن ماشا اللغو غرغمي لها أما اللغو أوساقي لها فتا اللغو تري رسولك رنبولي مركي اللغو سيئينا كلون لغو تلقى لعفك أوليكتاي كلون كي يلقي مركا بكواس كدر عيري إباتة دا يونس حلوشي مركا بكا مركو قلي تقيبوها همو لنك آقل حدو ماشي قلي أيو يري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كلونك وحا لي حيبتا يقوت كلونك ياتفو حيبتا بيقاي حلالو هدي قلي واجي العي حيبتا مركي اللي قوتو فين الى قيد كان معرك اللي يقان وحسب العادة انجوك سنين اللي جوجيه كل نسبة اللي قواري قيدك علي ما واوينو ليه لما فايدو ليه قل رحمة درداري كارتا قيد علي ميسا حقل سلافاتنا يو الى كو ابورو قيدك ليه أيان كمسوا أقدر وانكر من كان أورك صباعي أورك يا قرآن جل وعسى عون الله قيت يا لور حجابي ثاني يا لور ركمان لي أدنى نوجي مركو أقطع شري قرط بلد كي يكون لقان لي يجي مركه يسجي وين ووضني أفك صباع ولا يورس الله يا الله مايو كل كعذاب كي يا إيمان أسجي بعدو تجي يجي نواقير ينقاد عذاب كينا سماد وسكر جوك زدي خري لو ما أركن خير عذاب أي ما دول لك عليه أني جاهي فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وإن إلياس نبي الله إلياس وإن لوطا نبي الله لوط لمن المرسلين أنت إلا ديري أيوك مديهي إذ نجيناه حتى نلوط بدباديني وأهله بدكيسي أجمعين دمانتو إلا عجوزا حفر ماهانا في الغابرين أذابك كوارتي ثم كقدال دمرنا رقني الآخرين وحيد دمب وإنكم إذن كرار مكا أتمرون وحد مرتان عليهم قوم لوط ماشي اللوها لاغي مصبحين إذن كواب بريسان أي وبالليل حبين كباد مرتان يا فلا تعقلون هو إذا وحقلني وإن يونس من المرسلين أنت إلا ديري أيوك مديهي إذ أبقى مركو لونتي إلى الفلك مركبو كلونتي المشحون باس جيري يدد لقبو حيي حدو جوكس دي فساهم يونس وحبوك قري ريتي فكان إساقي بان نغضي من المتعلين كوا لقرهي قري جيسي أي صوبحي بدالوكو توري فالتقمه وحالقي الحوت مالاي وهو إساقا ومريم تقال مدنو وحي إبلا أنت أيو تقي فلولا أنه يونس كان وسن هانجر من المسبحين كوة تسبيح سادة للبثة وأنقال لها في بطنه ملايق عالوشيسة إلى يوم انت اللقاء قالوا يبعثون أونك لصبحين دونه والله أعلم.